بعد فترة يأتي للعمرة. فقالوا له هذه السنة سيكون الحج حرب، فخليك في هذه السنة اتركه، لا تشجع على نفسك. فماذا قال لهم؟ أجابهم قال أقم فإني لا آمنها، أي الفتنة، أن تصد عن البيت بسببها عنه. قال ماذا قال ابن عمر؟ إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أفعل، هذا إذن توصيبه هنا، أليس كذلك؟ أعمل إذن إذا أتيتك أولا وصدت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا أعملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا. وعمل إذا ابن مالك يقول في الألفية ونصبوا بإذن المستقبلة إن صدرت والفعل بعد مصلى أو قبله اليمين وانصب وارفع إذا إذن من بعد ألف وقع. على كل حال هذا شك له عندي بالتشكيل الضمة، هذا يكون منصوبا جوبا. إذن أفعل، قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.